بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنالك شروط ثلاثة في التطهير. الشرط الأول الطهارة، والشرط الثاني الإطلاق، والشرط الثالث عدم التغير. فينبغي أن نبحث في هذه الشرائط واحدا واحدا حتى نتبين حقيقة هذه الشروط. الشرط الأول الطهارة، الماء المطهر يجب أن يكون طاهرا، فاقد الشيء لا يعطي. إذا الماء هو مطهر كيف يعطي الطهارة؟ هذا الشرط أين محله؟ هل هو قبل الغسل أو أيضا حين الغسل شرط؟ الجواب، هذا الشرط شرط متقدم، يعني يجب أن تتقدم الطهارة على غسل الشيء النجس. أما أنه في حال التطهير ومقارن لعملية التطهير هل يجب أن يكون طاهرا؟ الجواب كلا، إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، يعني قبل أن تصبوه على الشيء المتنجس يجب أن يكون الماء طاهرا. فلا يضر تنجس الماء بالوصول إلى المحل النجس. أما إذا صببتم الماء على اليد، بمجرد ما يصل الماء، ومرادنا الآن الماء القليل، بمجرد ما يصل إلى اليد يتنجس. ليش؟ لأنه ماء قليل لاقى نجسا أو لاقى متنجسا فيتنجس. فأنت إذا قلت أن الطهارة شرط مقارن أيضا، إذن الماء القليل لا يطهر أبدا، لأنه أنت بمجرد ما تصبون الماء القليل على اليد هذا الماء يتنجس، إذن ما يفيد هذا. اليد بعدها متنجسة، تصبون الماء القليل مرة ثانية عليه بمجرد ما يوصل إليه يتنجس أيضا بنفس تلك اللحظة، فإذن ما يفيد. فلا يمكن التطهير بالماء القليل أبدا. إذن هذا الشرط إنما هو شرط متقدم، الطهارة المقارنة في الماء القليل مشار. فلا يضر تنجس الماء بالوصول إلى المحل النجس. طبعا الماء إذا كان كثيرا الماء بوصوله إلى المحل النجس لا يتنجس، بشرط عدم التغير طبعا. هذا الشرط الأول وهو الطهارة. الشرط الثاني الإطلاق، أن الماء يجب أن يكون مطلقا. الله تعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الماء بقول مطلق يعني الماء المطلق، الماء هو المطهر، الماء المضاف لا يطلق عليه الماء، مو ماء. جيد، هذا الشرط الإطلاق يجب أن يكون الماء مطلقا قبلا وحينا، يعني هم شرط متقدم هم شرط مقارن أيضا، يجب أن يكون مطلقا من قبل حتى يصدق أنكم غسلتموه بالماء، يعني بالماء المطلق. وأيضا حين الاستعمال يجب أن يبقى مطلقا إذا في أثناء الاستعمال الماء انقلب مضافا، هذا ما صار تطهير بالماء المطلق فلا ينفع، فيجب أن يكون الماء مطلقا متقدما ومقارنا. منتهى القضية أن هنا نقطة ينبغي الالتفات إليها، وهذه النقطة أنه الغسل مفهومة في الماء القليل يختلف عن مفهومة في الماء الكثير. في الماء القليل على المعروف عملية الغسل لا تتم إلا بنفوذ الماء وإخراج الماء بالعصر. إذا مجرد الماء القليل أخذتم الإبريق وصبيتوه على الثوب، هذا لا يطلق عليه أنه غسل ذلك الثوب، وإنما يجب أن تعصروا ذلك الثوب حتى يطلق عليه أنه غسل الثوب. هالشكل قايلي هذا البحث في محله. أما في الماء الكثير يعني في الماء الكرم، مجرد نفوذ الماء هذا يصدق عليه عنوان الغسل، هذا هو. لذلك أنتم الثوب المتنجس إذا أخذتوه وحطيتوه في الحوض، طبعا مع زوال العين، العين مو موجودة، خليتوه في الحوض، بمجرد ما خليتوه في الحوض يطهر هذا الثوب، بعد ما يحتاج إلى عصر. فمفهوم الغسل في الماء القليل ذو مرحلتين، نفوذ الماء وخروج الماء، إلى أن يخرج الماء بالعصر يسمى أنه غسل. أما في الماء الكثير مجرد نفوذ الماء هذا ينطبق عليه عنوان الغسل. إذا تم هذا نجي إلى العبارة. إحنا الغسل يجب أن يكون بماء شنو؟ مطلق. نجي إلى الماء القليل. الماء نفذ وهو مطلق، لكن لأن الثوب مصبوغ بصبغ عندما أخرجنا الماء خرج مضافا. يكفي هذا لو ما يكفي؟ الجواب لا يكفي. ليش؟ لأن عملية الغسل بعدها ما منتهية، عملية الغسل إنما تنتهي بخروج الماء، فإذا الماء بعد مو خارج عملية الغسل بعدها ما منتهية. إذا ما منتهي هذا التطهير لا ينفع، لأنه لم يغسل بماء مطلق. الغسل يعني يكون مطلق على امتداد هذه العملية، ما دام هاي عملية الغسل لم تنتهي فيما بعد فالماء يجب أن يكون مطلقا، إذا تحول إلى مضاف لا ينفع هذا. وأما الإطلاق، هذا كلامنا الآن في الماء القليل، يجي بعدين في الماء الكثير، فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال، استعمال يعني غسل، وحينه يعني حين الاستعمال، فلو صار الماء بعد الوصول إلى المحل يعني الثوب مثلا صار مضافا لم يكفي. ليش؟ لأنه ما غسل بماء مطلق. كما في الثوب المصبوغ، ثوب مصبوغ بصبغ أحمر أو أي صبغ آخر، قديما كانوا يصبغون الثياب، فعندما كانوا يغسلوها في كثير من الأحيان الماء كان يخرج ملون، فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل طهارة هذا الشيء بقاء الماء على الإطلاق حتى حال العصر. ليش؟ لأن عملية الغسل بعدها ما منتهية، فالماء يجب أن يبقى مطلقا إلى النهاية. فما دام يخرج منه يعني من هذا الشيء المتنجس يخرج الماء الملون لا يطهر. الماء الملون بأي لون؟ بلون المتنجس، يعني بلون الثوب المتنجس مثلا. إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حد الإضافة، إلا إذا كلش لون قليل اللي لا يطلق عليه الماء المضاف وإنما يطلق عليه الماء المطلق، الشرط موجود. أكو هنا بحث أنه إذا عدنا ماء شوية خلينا في ملح يصير مضاف، ما يصير مضاف، لا كلش قليل. إذا شوية أكثر ما يصير مضاف. إذا شوية أكثر ما يصير مضاف، إلى أن ينتهي إلى حد يصبح الماء مضافا قطعيا، فاللون القليل ما يأثر وإنما اللون الكثير هو الذي يؤثر في الإضافة. ولذلك الآن ماء الحنفيات كثيرا ما يكون أحمر، شايفين هنا، أو الأحواض القديمة عندما كانت تبقى فترة طويلة كانت تميل إلى الخضرة، هذا يخرجه إلى إضافة إذا لم يصدق عليه الماء المضاف عرفا فهو مطلق ويمكن الوضوء به وما أشبه ذلك. هذا بالنسبة إلى الماء القلي. نجي إلى الكور. الكور شنو مقياسه؟ الكور كالحوض مثلا، شنو المقياس؟ عملية الغسل متى تنتهي؟ بمجرد نفوذ الماء فيه. فإذا الماء نفذ في الثوب وهو مطلق، يعني خليت الثوب في الحوض، الماء نفذ في أجزائه وهو مطلق، بعدين طلعته، عندما طلعته خرج منه ماء ملون بلون الثوب مو بلون النجاسة، التغير بعدين يجي بلون الثوب المتنجس مو بلون النجاسة، شنو الحكم؟ أصبح طاهرا. وأما إذا غسل في الكثير كالحنفية أو كالحوض الكور أو في الماء الجاري أو ماء العين، فيكفي فيه، يعني في التطهير، نفوذ الماء في جميع أجزائه، يعني أجزاء الشيء المتنجس بوصف الإطلاق، ينفذ مطلق غسل بعد. وإن صار بالعصر مضافا، حتى إذا عصرته صار مضاف ما يخالف، ما يأثر، لأن انتهت عملية الغسل بعدين تحول الماء إلى مضاف ما يأثر. بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة. ليش؟ هذا الثوب مطلعته من الحوض عصرته، الماء طلع ملون، هذا الماء الملون طاهر لو نجس؟ طاهر. ليش؟ لأن هذا الماء يا ماء منين جاي؟ ماء الحوض. ماء الحوض، ماء الحوض عندما كان هذا الثوب في الحوض، هذا الماء اللي نفذ فيه كان طاهر لو نجس؟ كان طاهر، ماء الحوض هذا ولم يتنجس لأنه لم يتغير، يعني ما طرأت عليه إحدى عوامل التنجس، إذن هو طاهر. بعدين عندما طلعت الثوب، الثوب كان طاهر لو مو طاهر؟ الثوب كان طاهر. بعملية العاصر الماء المطلق انقلب إلى مضاف، هذا هو، يعني الشيء اللي طرأ في الأثناء شنو كان؟ أن الماء المطلق تحول إلى ماء مضاف، انقلاب الماء المطلق إلى ماء مضاف منجس له لو مو منجس؟ احنا عندنا من المنجسات الانقلاب؟ لا. التفتوا شلون صار هذا الماء اللي دا يطلع، هذا يا ماء، هذا نفس ماء الحوض، ماء الحوض طاهر لو متنجس؟ الجواب انه طاهر. الثوب طاهر لو متنجس؟ الثوب تحول إلى طاهر. الماء ما دام كان في الحوض كان طاهر، بعد ما طلعنا الثوب وعصرنا هذا الثوب، هذا الماء المطلق انقلب إلى ماء مضاف بسبب الصبغ الموجود في الثوب. انقلاب الماء المطلق إلى ماء مضاف هذا مو من جملة المنجسات، فإذا هذا الماء الملون اللي دا يخرج أيضا يعتبر طاهرا. بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة. فإذا أكو فارق بين الماء القليل والماء الكثير، يعني الكور وما بحكم الكور. في القليل يجب أن يحافظ الماء على إطلاقه إلى نهاية عملية العصر. أما في الماء الكثير يكفي نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق. نعم، هناك فرق. الفرق أنه الماء الكثير نفذ في الثوب متغيرا بحيث تحول إلى مضاف، نفذ مضافا، يطهر هذا الثوب؟ يطهر. ليش؟ لأنه لم يغسل بماء مطلق وإنما غسل بماء مضاف، والمفروض أن الماء المضاف لا يطهر. وأما إذا كان بحيث يوجب، يعني كان اللون مثلا بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصول هذا الماء إليه إلى ذاك الشيء المتنجس، ولا ينفذ الماء فيه إلا مضافا فلا يطهر. ما دام كذلك، يعني ما دام الماء ينفذ فيه مضافا، كما بعض الشراح الممثلين لذلك بالعجين المتنجس، لو تم هذا المثال، العجين المتنجس إذا نفذ الماء فيه يقولون أن هذا هاي الذرات النافذة تنقلب إلى ماذا؟ تنقلب إلى مضاف. الماء لا ينفذ في العجين إلا مضافا. أو إذا فالثوب مثلا مصبوغ بصبغ شديد جدا، أو إسفنجة فيها لون كثيف، عندما تخلوا بالحوض الماء بمجرد ما يطب يطب فيه مضافا، فهذا لا يطهر ما دام كذلك. إلا إذا الماء نفذ وطلع ونفذ وطلع وما أشبه ذلك إلى أن نفذ فيه وهو مطلق فيطهره. هذا الشرط الثاني. الشرط الأول الطهارة، الشرط الثاني الإطلاق، الشرط الثالث عدم تغير الماء بأوصاف النجس. الماء إذا تغير بأوصاف النجس في لونه أو طعمه أو رائحته، شو يصير؟ يصبح نجسا. والظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضا كذلك، يعني مثل الشرط الثاني، يجب أن لا يتغير الماء بلون وطعم ورائحة النجاسة أيضا كذلك، يعني على التفصيل الذي مضى في النوع الثاني بين القليل والكثير. فلو تغير الماء بالاستعمال لم يكفي. طبعا الاستعمال في القليل والكثير يختلف مفهومه. الاستعمال مفهومه في الكثير النفوذ، في القليل النفوذ والخروج. لم يكفي ما دام كذلك، يعني ما دام متغيرا. ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد. يعتبر التعدد في ماذا مثلا؟ في البول مثلا مرتين يغسل، أو في الأواني ثلاث مرات. إذا الماء الشيء اللي كان متلون بالبول صببنا عليه الماء فتلون، يعني تغير بلون البول أو طعمه أو رائحته، البول يغسل مرتين، هذا غسل بماء طاهر لو نجس؟ غسل بماء نجس، لأنه بمجرد ما تلون أو تغير تنجس. الغسل بالماء النجس لا يعتبر غسلة، وإنما يجب أن يكون الغسل بالماء الطاهر. ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة غسالة الاستنجاء. الاستنجاء يعم البول ويعم الغائط كليهما، طبعا مع الشروط المتقدمة. هنالك شروط تقدمت، أن لا يتغير أن لا تكون فيه الذرات بحيث تتميز وما أشبه ذلك من الشرائع التي مضت في صفحة 37 من كتابنا 37 و38. هذا يطلق عليه وسالة الاستنجاء. طبعا احنا ما عندنا مشكلة ماء، لكن في ايام المشاكل هنا عرفت انه الماء شنو قيمته في القرى والارياف اللي ما عندهم ماء، الماء هواي مهم، واحيانا والعياذ بالله في اوقات غضب الله حين تجف العيون وتقل الامطار يعرف قيمة الماء هنالك. هذا الماء ماء الاستنجاء مع الشروط: أن لا يكون متغير، أن لا تكون فيه ذرات الغائط بحيث تتميز، أن لا تصل إليه نجاسة من خارج، أن لا يكون معه نجاسة من داخل كالدم مثلا، إلى آخر الشروط المذكورة. طاهر أو مطاهر؟ قلنا طاهر. الآن إذا هذا الماء اجتمع في مكان واحد يريد يتطهر به مرة ثانية، هل يمكنه ذلك؟ الجواب نعم. ليش؟ لأن ماء طاهر، هذا الماء ماء طاهر، والماء الطاهر يكون مطهرا، فلا مانع من التطهير به مرة ثانية. يجوز استعمال غسالة الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة، استعماله في التطهير سواء في تطهير المحل أو في تطهير مكان آخر، كما لو تنجست يده مثلا فيطهر يده بذلك الماء، هذا ما في إشكال. على الأقوى طبعا قلنا فيما تقدم أن رفع الحدث لا يمكن، وإنما رفع الخبث فقط هو الذي يمكن. يعني واحد يتوضأ بهذا الماء ماء الاستنجاء ما يصير، للأدلة التي مذكورة في محلها. أما أنه يرفع الخبث، الحدث ما يصير، أما الخبث ما في إشكال، إما يطهر به المحال مرة ثانية في وقت آخر أو يطهر به مكانا آخر، ما في إشكال. وقلنا فيما مضى لعله قلنا ربما يكون من الحكم في ذلك أنه إذا ماء الاستنجاء كان الشارع يحكم عليه بالتنجس فهو كان مشكل، لأنه واحد عندما يذهب إلى أرض مستوية مثلا كثيرا ما يترشح عليه، كثيرا ما يترشح إلا إذا يروح في مكان رفيع مثلا اللي يشكل عملية صعبة، وحتى في المرافق الحالية كثيرا ما يترشح. فإذا الشارع كان يحكم عليه بالنجاسة الأفراد كانوا يقعون في الحرج، فلعله من هذا المنطلق أو من هذا المنطلق ومنطلقات ثانية الشارع حكم عليه بالطهارة. يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير، يعني الخبثي مو الحدثي، الحدثي كالوضوء والغسل لا يمكن على الأقل. زين، غسالة سائر النجاسات يعني غسالة البول، مو البول اللي يستنجي به لا، وإنما البول أصاب يده فطهر يده بالماء، هذا يطلق عليه الغسالة. وكذلك إذا أصابت يده الدم، قطرة من الدم فطهر يده، هذه الغسالة. شنو حكم؟ الجواب في هذه الغسالة أكو مباني، بعض يقولون إنها طاهرة وبعض يقولون إنها متنجسة وبعض يفصلون، فهذا مبني على تلك التفاصيل. الوالد فيما مضى اختار التفصيل بين الغسلتين، الغسلة المزيلة الأحوط الاجتناب عنها، الغسلة غير المزيلة الأولى الاجتناب عنها. هو في تلك الصفحة اللي قلناها قبل قليل، يعني في صفحة 36 بل الأحوط في المزيلة وفي غير المزيلة على الأولى. الغسلة قد تكون مزيلة للعين وقد لا تكون مزيلة. المزيلة إما مزيلة بالفعل وإما مزيلة بالقوة. مزيلة بالفعل يعني شنو؟ يعني يجي على عين الدم اللي على اليد ويأخذه معه، هذا مزيل بالفعل، يجي أخذ. هذه الوالد يحتاط بالاجتناب عنها احتياطا وجوبيا أنها نجسة. إذا كانت نجسة فيمكن التطهير بها؟ لا، لأن فاقد الشيء لا يعطي. طبعا هذا مو الدليل وحده، الدليل مذكور في محل أنه ليش الماء يجب أن يكون طاهرا، هذا إشارة إلى الدليل. وكذلك إذا كانت مزيلة بالقوة يعني وقع على عين الدم لكن ما وخر عين الدم، هذا ملاق لماذا؟ للدم، وملاقي عين النجس الوالد يحتاط بالاجتناب عنه. فإذا بعبارة أدق لعله هاي العبارة تكون، القطرة أو الماء اللي يلاقي عين النجاسة هذا نجس احتياطا ويحتاط بالاجتناب عنه فلا يكون مطهرا. أما الغسلة غير المزيلة، ليش مو مزيلة؟ لأنه النجاسة ما كان لها عين، النجاسة ما كان لها عين، مثل البول بعض الأبوال ما بيها عين، بعض الأبوال تكون صفراء وكثيفة فيكون لها عين تبين، بعض الأبواب لا ما يتبين لها عين، ما لها عين. أو أنه كان لها عين مثل الدم فوخره الشكل حتى عين الدم فذهب ثم أخذ الماء وصبه، وهذه غسلة شنو؟ غير مزيلة، وبعبارة أدق غير ملاقية لعين النجاسة وإنما ملاقية للمتنجس. الوالد في هذه الغسلة يرى أن الأولى الاجتناب عنها، مو أنه يواجب أو يحتاط احتياطا وجوبيا. فإذا أولى إذن هي طاهرة، إذا كان طاهرة يمكن التطهير الخبث بها مرة ثانية. فالحكم إذن في هذه المسألة مبني على تلك المسألة. هذا بحث أيضا. مسألة أربعة، البول كم مرة يطهر؟ يطهر من البول مرتين. بقية النجاسات كم مرة يطهر؟ مرة واحدة. الولوغ لها حكم معين، الأوانم لها حكم معين، فهذه أنواع أربعة. يجب في تطهير الثوب أو البدن، الثوب إذا تنجس بالبول أو البدن إذا تنجس بالبول. بعض العلماء قالين مو فقط الثوب والبدن وإنما كل شيء، كالجدار أيضا كذلك، مو فقط الثوب والبدن. يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل، طبعا بالكور كم مرة يكفي؟ مرة واحدة في كل النجاسة، بالماء القليل من بول غير الرضيع. الغسل مرتين، مرتين يغسل فيطهر، وفي الكور مرة واحدة يطهر. نجي نقول هذا. وأما من بول الرضيع الذي لم يتغذى بالطعام، طبعا في هاي المسائل تفاصيل تجي في المسائل القادمة إن شاء الله. الرضيع الذي لم يتغذى بالطعام يعني يشرب الحليب مثلا ولا يأكل الطعام، هسه عمره شقد يكون؟ هذا مو مهم، لأن التغذي بالطعام يختلف في الأطفال الرضع. فيكفي صب الماء مرة، الغسل مو واجب، الصب كافي، مرتين مو لازم، مرة واحدة كافي. الغسل ملاك شنو؟ العصر الماء القليل، بينما الصب يعني صب الماء عليها الشكل، وعصر لا يحتاج إليه، مجرد الصب كافي في التطهير، وإن كانت المرتان أحوط احتياطا ندبيا. وأما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ مثل الدم مثلا، فالأقوى كفاية الغسل مرة، مرة واحدة يكفي. إذن البول مرتان، بقية النجاسات مرة واحدة. هل الغسلة المزيلة للعين تكفي؟ يعني مثلا أكو دم صب الماء مرة واحدة، هذه الصبة اجت وأخذت عين الدم وأذهبته، تكفي هذا أو لا تكفي؟ صاحب العروة يقول لا تكفي، فلا تكفي الغسل المزيل للعين إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوال العين، يعني إلا إذا أفرضوا الماء مستمر دا يجي من الإبريق، فالماء اجى في اللحظة الأولى أزال العين، في اللحظة الثانية الماء مستمر، فتكون اللحظة الثانية مطهرة، مو واجب أنه يوقف الماء ثم يصب مرة ثانية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.